والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يبحث الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، اللهم أجرنا من النار. طبعا لازلنا مع باب التوبة وآخر حديث فيه، وهذا الحديث هو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يثبت صفة الضحك لله جل وعلا، فيه إثبات صفة الضحك له جل وعلا على ما يليق به سبحانه وتعالى، لأن الأصل في باب الأسماء والصفات عند أهل السنة والجماعة أننا نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. هذه معتقد أهل السنة والجماعة. فإثبات صفة أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم كما هو الحديث بين أيدينا، قال: يضحك الله سبحانه وتعالى. وعندما تكون الصفة قد يتوهم فيها عند البشر الذين هم قاصرون النظر أو قاصروا النظر، يظنون أن الصفة عندما تكون مشتركة في المعنى يظنون أنها على منوال واحد، وهذا خطأ. لماذا؟ وقد أتي أهل طبعا الذين خرجوا عن الطريق المستقيم في هذا الباب الذين هم أهل التأويل، فيصرفون فيقولون إنما الضحك هو إرادة الثواب، الضحك إرادة الثواب. وعندما يقولون أو تأتي صفة الغضب يقولون إرادة العقاب، فيردون هذه الصفات إلى صفة الإرادة، وهذا تأويل لصفة الله جل وعلا، لأن الله نقول قال الله جل وعلا: أأنتم أعلم أم الله؟ أأنتم أعلم أم الله؟ فعندما يثبت الله سبحانه وتعالى صفة من الصفات له فنحن نثبتها كما أثبتها لنفسه، ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قاعدة عند أهل السنة، كل صفة كما قلنا يتوهم عند الإنسان أنها تشبه المخلوق، لأن المخلوق يضحك والله جل وعلا يضحك، لكن ضحك الله جل وعلا لا كضحك المخلوق. ضحك المخلوق إنما هو صفة انفعالية تحصل لسرور ما أو نشوة حصلت للإنسان فيضحك. سبحان الله، هذا مخلوق. فالخالق الكيف ممتنع. الكيف ماذا؟ ممتنع. لما سئل الإمام مالك عن الاستواء ماذا قال؟ قال: يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فسكت الإمام. قال الراوي: وعلته الرحباء، بمعنى يتصبب عاره، لأن من عادة من لا يسألون عن مثل هذا السؤال عن كيف. فقال: كيف؟ فعلته الرحباء كما قال فسرى، بمعنى سرى بمعنى انفرج عنه. ثم قال: الاستواء معلوم، والكيف غير معقول، وفي رواية غير أو الاستواء والكيف مجهول، والرواية والكيف غير معقول، يعني معنى لا نعرفه. قال: غير معقول، والسؤال عنه بدعة. السؤال عنه بدعة، وما أظنك إلا مبتدعا، فأمر به فأخرج. فأمر به فأخرج، وهذا جدًا أهل التأويل، ليس فيه كيف. الكيف ممتنع، لأننا لا نعلم كنه ذات الله. كنه ذات الله ممتنعة عن الخلق. متى نراه؟ يوم القيامة. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك. هنا نعم، أما في الدنيا لا، لذلك لا تدركه أبصار. لا تدركه أبصار، ولا يحيطون به علما. إذا المسألة منتهية، إلا من في عقله خلل أراد أن ينزل الخالق بمخلوق، فعندما يسمع مثل هذه الصفات يبدأ في تأويلها. والحمد لله المعتقد السليم ما عندنا إشكال. لماذا؟ لأننا ضربنا بأبسط الأمثلة. إذا كان المخلوق مخلوق كمخلوق لا يشبه بعضه بعض، أليس كذلك؟ ما كل لنا وجه. عدد الذين هم موجودون في المسجد لا يشبه أحدهم وجه الآخر. كيف؟ وتحداك أن تأتي أحدا يشبه ماذا؟ آخر. وقد تجد في المليون أحد يشبه ماذا؟ ولكن شبهه في جهة دون جهة. حتى دمك يقولوا توام. شي توام؟ لما كيشنوا هم توام يشتبهون ولا ما كيشتبهوش؟ يشبه بعضهم ماذا؟ من كل وجوه؟ لا. مالكم؟ لا. سكدي؟ لا. لا. لا يشبههم لا من كل ما، واضح؟ فلذلك تستطيع انت في اول وهله ان مع النظره الخاطفه كيف يسموها النظره الخاطفه ترى انه يشبهه، لكن عند التدقيق والاستمراريه في النظر كما الوالدين دابا. الوالدين ديالو كيعرفوا هذا اسمه احمد وهذا شكون؟ محمد. اذا اتى محمد دون احمد يعرفون انه آه. محمد مش أحمد، رغم أنهم يشتغلون كتابه ما كتابه. طيب بما ميز؟ اسأله سيقول لك نعرفه بميزة فيه، يعني من هذا يشبه من جميع الوجوه، وهذا المخلوق ولا يشبه وجه أحدنا وجه الآخر. إننا طيب أنت مخلوق، دعنا ننتقل إلى مخلوق آخر مع الإنسان نفسه. حيوان، أي حيوان عنده وجه ولا ما عنده؟ عنده وجه. هل وجه الحيوان يشبه وجه الإنسان؟ ما لكم؟ لا لا يشبه. لا بل لا ترضى. لا ترضى إذا شبهك أحدهم بماذا؟ بوجه حيوان ما، تنقض عليه انقباضا. ولا الويل ثم الويل. كينا؟ تصور يقول لك واحد وجهك كوجه القرد، بدي إشكالية كبيرة. ها؟ معنى أنه جرى على نفسه الوليات. إنسان كذلك والله مخلوق. مش مخلوقا؟ كلاهما مخلوق. أنت ما رضيت أن يكون وجهك كوجه من؟ قرد أو الحيوان عموما وهو مخلوق. نعم. فكيف تشبه نفسك بمن؟ كيف يا وجه؟ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ما تجي تقول لي ذات، ذات هذه ذات، ويتكلم عن ماذا؟ عن صفة. حيت علاش؟ حيت الرجل الصفة، الذات من الصفات لا ذات. فهمت؟ حيت لا تجي بأن الله سبحانه وتعالى لا وجه له. والله سبحانه وتعالى يقول يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والله سبحانه وتعالى قبل يداه مبسوطة كل يا يدي ها يضع ربنا قدمه على الله قل ما كان قدم سبحان الله حياتك عشان ضاحك غضب يفرح ربنا مر معنا نعم نعم كل هذه الصفات ينزل ربنا هناك صفات ذاتية وصفات فعلية هناك صفة يكون ماشي تفهموه نعم نعم مش بس شعرك شي واحد فاهمين؟ للدلدلة دابا على لا تفهم علاش تعرف العظمة ديال الله سبحانه وتعالى إذا جربتي الذات من الصفات أنت تعبد عدما وليس كتعبد ذات عدم لأن ما كاينش ذات في الدنيا صفات لا يمكن لا عقلا فضلا عن شرعا ذات أنت كتقول لي ذات كيف تقول كيف سبحان الله يقول كلمة ذات إيه قلت لله ذات لله ذات سبحانه له نعم يقول الله سبحانه وتعالى يحذركم الله نفسه ذات لا لا ذات الله جل وعلا له ذات طيب انت عندك ذات ولا كذا نعم نعم لي ذات هذا يقتضي التشبيه نعم على كلامك يقتضي يقتضي ممكن تقول اذا كان يشبه فيها في اللفظ خصنا نديروا ليه تاويل نؤوله ثم دابا الان كل الفئات تقول لله ذات نقول وللمخلوق ذات ولا لا؟ نعم ولا ما كاينش ذات طيب اذا لما له ذات هل ذات الله تشبه ذات المخلوق؟ لا كيف بغيتي تأولها؟ ما عندهاش تأويل اذا ايش له هو؟ غتقول لي لا؟ لا ذاته لا تشبه الذوات ذاك هذا هو الكلام؟ نعم نقول كذلك الصفات لا تشبه الصفات اي سبحان الله كلمه نعم ما قلتموه في الذات قلوه في الصفات علاش من القاعده بالنسبه لطلبه العلم لان الصفات فرع عن الذات صفات فرعاش عن الذات فما اثبته من الذات هو ذات والصفه فرع عنه فلما ما قلته في الذات تقوله في من في الصفات وذلك نرد حتى على الذي يقول مشبها لأن أهل السنة والجماعة ليس عندهم لا تمثيل ولا تعطيل معنى لا يشبهون ولا يعطلون لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ما نقولوش مثل لأن المثلية ممتنعة ماذا قال الله سبحانه ليس وكذلك ماذا؟ التعطيل ممتنع. وهو السميع البصير. نعم. ما تقولش لا ما عندوش لأنه أثبت لأن لا لأن الخلل في ماذا؟ في عقلك. في عقلك. في عقلك. ما هو؟ إثبات. فإذا قال يضحك الله. يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين. يقتل احدهما الاخر يدخلان الجنه هنا باش يبين لك العظمه ديال الله سبحانه وتعالى شوف رحمه الله بعباده شوف كلاهما قتل احد قتل احدهما الاخر قال يدخلان الجنه واحنا نعرف ان القاتل عايش انه قتل ويدخل الجنه طبعا لا شك ان القتل ليس ممتنع على الإنسان أن يدخل بسببهما الجنة. الجنة. لكن أنه مراجع إلى ماذا؟ المشيئة. إذا كذلك مراجع إلى المشيئة، معنى إذا شاء غفر له وإن شاء عذبه. إذا هنا علاج لأنه ليس شركا. الشرك الذي لا يغفره الله جل وعلا، ما عدا ذلك فهو تحت المشيئة، إن شاء غفر وإن شاء عذب سبحانه وتعالى. هنا يقول قال هنا يدحق الله سبحانه وتعالى إلى رجلين قد يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. كيف؟ قال يقاتل هذا في سبيل الله، قال فيقتل، يعني الذي قتله كان من الكفار، فقتل المؤمن فدخل المؤمن من الجنة. ثم يتوب الله على القاتل بمعنى أنه أسلم ودخل في الإسلام بعد قتله لمن؟ للمؤمن، وتاب إلى الله توبة نصوح وجاهد في سبيل الله فقتل، دخل الجنة معه. يقول لي القائل طيب لولاني لأنه سيطلب بحقه، ليس كذلك؟ لا بد أن يطلب لأن دماءه قتل، حين سيسأل عن حقه يوم القيامة الله جل وعلا يتولى أمره، يرضيه يرضيه حتى يعفو عن أخيه. نعم نعم. وإذا ارفع بصرك والله لا إله إلا الله، فيقول ألنبي هذا؟ قل لا. ألشهيد هذا؟ قالوا لا. ألصديق هذا؟ قال لا. قال لمن؟ قال لك إن عفوت عن أخيك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. انظر إن الله يصلح ذات البين يوم القيامة فأصلحه ذات مجد النوض النواع، مجد زد الفخرات. انت شنو عملك الذي تفعله الآن؟ عمل شيطاني انك يجيك دابا، علاش؟ لأن مرض في قلبك. انت أصلا كما قلت ما حاملش هذا، وكتبغي كل سوء الا ان يحصل له، كما مرقنا على المساله تاع الحسد وغيره. ولكن الان شوف فاش كيجي الاخر مثلا اي راه عندك الصح ليش والو مفلس لا يصلح لصالحاتك، وبالك سياش لا حول ولا قوه، انت شيطان انسي، انت شيطان انسي. لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو الناس. يا رجل إصلاح بيننا، إذا نصلح ذات بيننا فلا بد أن تصلح ذات البين. لا أتسعى إلى ماذا؟ إلى التفرقة، لا. قد يكون من باب النصح، من باب النصح له ماذا؟ بابه، وبابه ضيق، ما اعطاكش من الشرع انك عاش توسع، لا تخرج عن نطاق ماذا؟ نطاق النصح. النصح ماذا؟ يكون بماذا؟ باشياء لا تخدش، ما تكونش عندك عاش. لا يعني يظهر من كلامك ان لا مصلحه لك من وراء ذلك. كنقول ايش؟ نعم. نديروا معاه التجاره، بغيتي نصيحتي؟ لا تتاجر معه. علاش؟ المهم لا تتاجر معه وسليم. اوكي يبقى لا يخدش لا يحمل عليك ولا يحمل عليك غيره، ها؟ معاملته ليس بذلك، اشياء اخرى انت هنا عندك تغفل عليك النصح في هذا، توسع ليس لك ذلك. فاذا انظروا الى الله سبحانه وتعالى يوم القيامه فانه قال فيسلم فيستشهد، ها؟ او فيستشهد فيدخلان ماذا؟ كلاهما الجنة. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. باب الصبر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال تعالى: استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. والآيات في الأمر بالصبر وبيان فضله كثيرة ومعروفة. باب الصبر بعد باب التوبة. والصبر في اللغة هو الحبس. صبرت على الشيء بمعنى حبست النفس عنه. وأما الصبر في الشرع فهو على ثلاث: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. ثلاث. والصبر معنى حبس النفس على طاعة الله، وحبس النفس عن معصية الله، وحبس النفس على أقدار الله المؤلمة. ولا شك في ذلك، لأن الصبر الأول الذي هو على طاعة الله، فلا بد للإنسان من أن يصبر على طاعة الله، لأن طاعة الله ثقيلة ليست بالأمر الحيث. إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. لذلك الطاعة ثقيلة على النفس، ثقيلة على النفس وعلى القلب وعلى المال أيضا. ولذلك على الإنسان أن يصبر نفسه، أن يحبسها على من؟ على طاعة الله، فيلزمها بطاعة الله جل وعلا وأن تصبر على فعلها. فإذا يحتاج إلى مجاهدة النفس، والمجاهدة تحتاج إلى صبر ومصابرة. فلذلك الصبر على طاعة الله، والصبر على أو عن معصية الله، وعن هنا المجاوزة. الصبر عن معصية الله أن الإنسان يحبس نفسه أمام المحرمات، فيمنعها من ارتكابها، يمنع النفس من ارتكابها، لأن النفس أمارة بالسوء. فهي تأمر الإنسان كل ما هو ممنوع هو مرغوب بالنسبة للنفس، كل ممنوع مرغوب، والنفس تميل إليه. فإذا أن تحتاج إلى ماذا؟ أي أن تحبس النفس عن الوقوع في ماذا؟ في المعصية. وهذا يحتاج منك إلى ماذا؟ إلى صبر. فلولا الصبر ما استطعت أن تمتنع عن معاصي الله. كذلك الصبر على أقدار الله المؤلمة، وإن كان الصبر عند إطلاقه ينصرف إلى هذا المعنى الذي هو الأقدار، تحتاج إلى الصبر. وإن كان الصحيح أنها الصبر نحتاج إليه في ماذا؟ في كل ما مضى، في الطاعة وعن المعصية، وأيضا في الأقدار المؤلمة. الأقدار المؤلمة ما يصيب الإنسان مما قدره الله عليه، هذا يحتاج إلى صبر. وأي صبر هو؟ وأي صبر هو؟ ولذلك الإنسان في هذا المقام على أربعة أحوال، يعني المقام على أربعة أحوال: إما التسخط، وإما الصبر، وإما الرضا، وإما الشكر. وهذه مراتب إلى الأعلى. والعياذ بالله، إما أن يتسخط الإنسان من أقدار الله، وقلنا المؤلمة، لأن الأخرى التي هي الملائمة هذه داخلة في القسم الأول. أي قسم الأول؟ على الطاعة، لأن تحتاج منك إلى شكر، والشكر طاعة، إذا هو داخل عن على طاعته. لكن الأقدار المؤلمة هي التي تحز في النفس، هذه تحتاج منك إلى الصبر. فإما أن تتسخط والعياذ بالله، وسخطك هذا قد يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح أيضا. سخطك بالقلب أن تجد في قلبك سخط على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وأما باللسان فما تقوله مما يغضب الله كالويل والثبور، وبل تدعى أنا، وهذا اللي كان وهذا اللي ما عشنون، القائمة طويلة، نسأل الله العفو والعافية والسلامة، هذا باللسان. وكذلك بالجوارح كشق الجيوب ونطم الخدود ونديب ودعوة الجاهلية، نسأل الله العفو والعافية، هذا كله من ماذا؟ بالجوارح، وهو سخط، وهو تسخط. إما أن يكون، وهذا طبعا آثم في كل أحواله. وأما المرتبة الثانية وهي الصبر الذي بقى منها، أن يصبر الإنسان، هو يكره، لا شك أنه يكره ما أصابه مما يؤلمه، أليس كذلك؟ لا يحبه، لكنه ماذا؟ لكنه لا يقول ما يغضب الله ولا يتسخط، وإنما يصبر ويحتسب، يصبر ويحتسب، هو متألم لكنه ماذا؟ يصبر، وهذا أقل المراتب، لأن المرتبة الأعلى منه هي مرتبة الرضا. كيف أنه يرضى؟ أشياء تؤلمه لكنه يرضى، عنده الأمر سيان، يعني بما يصيبه من الفرح كما يصيبه من الألم، فلذلك يرضى ويتساوى عنده الأمر، فهو لا يكرهه ويعلم أنه بأمر الله ويرضى لأمر الله، وهذا مرتبة أعلى من المرتبة الصبر عليه مع الكراهة. والمرتبة التي هي أعلى من الرضا وهي مرتبة الشكر، فهو مع إصابته بالألم والرضا به فإنه يشكر الله جل وعلا على ذلك القدر. لماذا؟ لأن نظرته ثاقبة، فتح الله عليه ووفقه إلى النظر إلى أبعد الحدود، ولذلك لا يرى عند أنفه وفي مصيبته، لا، ولكن ينظر إلى العواقب، ولذلك يشكر الله جل وعلا. وقد مر في سير السلف ما منه العجب العجاب، فتقول كيف هؤلاء بشر، سبحانك ربي العظيم، لذلك ينظرون من إلى المآلات، فأحدهم قطع أصبعه ويفرح، يضحك ويقول الحمد لله والشكر له أن ذهب بهذا الأصبع، سبحان الله، كل إحنا إنا لله وإنا إليه راجعون، لا تسأل ما نفعل، لا أمر واضح، كين؟ طيب، هو الأنظر الآن، فسألوه كيف تفرح؟ قطع أصبعك وأنت تفرح؟ قال إن حلاوة الأجر المترتب عليه أنساني مرارته. هذا ينظرون في ماذا؟ العواقب. فلذلك هو ينظر إلى ماذا؟ إلى الأجر المترتب على القدر، لا أمانة، لأنه أصيب فيه. لذلك يقول أحدهم لآخر يقول يا فرحتان، قال تفرح المصيبة؟ قال نعم. قالوا ولم؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا ابتلاه. إذا أحب الله عبدا فهو ينظر أن الله يحبه فابتلاه، نظرة ثاقبة، يعني النظرة إلى ماذا؟ إلى العواقب. وهذا ليس فقط فيما يصيب الإنسان، حتى فيما ينفقه، لأن كانت عندهم كلما اقترب الإنسان من الله جل وعلا كلما فتحت بصيرته، وكلما كان نظره إلى أبعد الحدود، فهو ينظر إلى العواقب لا إلى ما عنده. ولذلك الذي كان ينفق وينفق ويعطي عطاء أشد من كظم، نسأل الله العفو والعافية والسلام، تخرجها وبتقطيع، تتخرج الفلوس وباش وبتقطيع، بل فيما أوجب الله عليك وليس من حقك اللي هي الزكاة، ليس لك منة ولا ذلة. تلقى شداش دير نص فوفا واش كيدير وكيخطر لهم مقطع صفوفا يهين الناس، وشددوا كل المينات كاملين هم الزعومات والزعوم دراهم، حسبي الله ونعم الوكيل. أهكذا تخرج الزكاة؟ أهكذا يخرج حق الله؟ حسبي الله ونعم الوكيل. ها؟ معفر معفر عليك، إنما هو حقه وبز منك. وأنا أقول لك بالدارجة باش تفهم، شي الفلوس اللي كتعطيه للفقير من زكاتك إن شاء الله بز منك، إذا ما أعطيتهمش هنا تعطيهم هنا. ولذلك ماذا قال الله سبحانه؟ والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ما تحمس لك تمن عليه، لا، بل هو حق مشترك. جعلك الله سبحانه غني باش تخدم الفقير، وجعل نصيب من المال الذي عندك للفقير حقه. اش خصك دير؟ اسمع وحل ودنك مزيان، لابد ديال الاجر. حيت الا اعطيتها وانت مترفع عنها كتعطيها، برئت ذمتك من الزكاه لكنك حرمت الاجر. مغبون مغبون ولا ماشي مغبون؟ مغبون. اش كدير؟ خصك تهز الزكاه وتمشي تدق على الفقير وتعطيها لي وتقول لي اسمح لينا. تعطيها للفقير وتقول له واش؟ سامحنا يا رجل. علاش؟ واحد كيقعد لك خصو يخرج الحق ديال الزكاة ويقعد شهر شهر وشهرين وثلاثة ويقول باقي ما حسبتش. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت بغيتي تحسب، ما كتعرفش بأن الزكاة لها وقت ووقتها كوقت الصلاة. تأخر إلا لعذر شرعي. ما كتخرج الزكاة خاصك يجي وقت الزكاة تعطيها للناس، ماشي هذا سنة تا وكتحسب مع راسك. سبحانك ربي العظيم، أنت آش تستهين بشرع الله. ما اسمع أصحاب الزكاة، اسمع أرباب الأموال، سن جديد شوية. لأن علاش؟ لا تعرفون حق الزكاة. ها؟ ولذلك ليس لك منة. وماشي تقول نعطي لهذا وما نعطيش لهذا، ونمنع هذا وما نمنعش هذا، ونتصرف، ما لك الحق أن تتصرف في ماذا؟ في حق الفقير. قال لك لا نشري لي زويتات، اشتري حقه يا رجل، اشتري لك حق أن تتصرف فيه. لا، هل أحدنا يتصرف في مال غيره؟ لا. سبحانك ربي العظيم، شو ما بغيتش ما بغيتش تفهموا الشرع، هذا شرع الله ليس لك حق فيه تخرجه. عائشة رضي الله عنها، اسمع ليش نقول لك النظرة، شوف السلف كيف كان. عائشة كانت تخرج الزكاة وتقول للفقير جزاك الله خيرا أن أخذتها. لا لا لا لا لا، شو الكلام ما أحلاه، جزاك الله خيرا أن أخذتها. سولوه قال لي جزاك الله خيرا، زكاة حقه ما قال لأنه باب إلى الجنة. اسمع اسمع اسمع اسمعوا باب لأنه هو رغي غاخادة رغي وصلة قلنا لعلينا لكن حالنا نحن وحال أغنيائنا نسأل الله العفو والعافية والسلام. طبعا اللي ما كيخرجش ما كنهضروش معاه لأنه ميعاده متى هناك نسأل الله العفو والعافية إلا نصفش هنا لأن الله سبحانه وتعالى يوم يحمى بها على نار فتقوى بها جباههم ودهور هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. لا حول ولا قوة إلا بالله. كيف تخرج دابا؟ كيف تخرج؟ دابا؟ كيف تخرج؟ كيف تخرج؟ تنقص تخرج باش في الدنيا. ما بالك الذي يقصر هذه الذي بعده القدر بعد بعدك الذي يأشر يمن على الفقير. إذا كانت الصدقة اسمع حليب ميزان الصدقة التي هي صدقة من الصدقات ليست مفروضة مستحبة إلى منيت على الفقير بها بطل عملك. سمعت يا ابن عون إلى منيت على الفقير هذه الصدقة اللي أعطيتي وهي آش مستحبة العمل آش مشى كيف مشى ما الدليل الذين يتبعون صدقاتهم بالمن والأذى معنى مشى شنو شو كل شيء كيفاش ما كتمنش لأن علاش لأن تطلب الأجر والشيء قال تعطيه ويسيء إليك لا تحافي علاش لأنك أنت أعطيتها لمن لوجه لله وجبي هو ويبتليك الله سبحانه وتعالى فلن ترجع إلى مسألة شخص محمد أين كنا؟ إذن الشكر تكلم عن مرتبة الرابعة وهي أعلى المراتب فإنسان إنما ينظر إلى العواقب فيأخذ الأجر عليها وهذه المراتب ماذا؟ الصبر لذلك قال هنا ثم بدأ بالاستدلال بالقرآن الأدلة بالآيات وبدأ بقوله جل وعلا يا الذين آمنوا صبروا وصابروا صبروا وصابروا طبعا صبروا وصابروا هناك زيادة في المبنى زيادة في المعنى الصبر الأول غير الصبر الثاني لأن صبروا هنا وهناك صابروا صبروا وصابروا ولذلك اختلف المفسرون في قوله جل وعلا اصبروا وصابروا قالوا أن الصبر الأول هو الصبر على دينك الصبر على دينك وما ابتداه الله لك فقال اصبروا وصابروا بمعنى قاتلوا الكفار الذين ماذا يعادونكم على دينكم فإذا اصبروا وصابروا وقال ورابطوا ليس كذلك واتقوا الله لعلكم تفلحون هنا قال اصبروا وصابروا قال البعض أن اصبروا الأولى للطاعة يعني اصبروا على طاعة الله وصابروا على معصية الله معنى أنك تصبر الأولى على الطاعة وتصبر الثاني على ماذا؟ على المعصية وأنت في أمس الحاجة إلى الصبر والمصابرة إلى الصبر والمصابرة لأن المنهي عنه ما دقنا للنفس تميل إليه فأنت في ماذا؟ كأنك تعارك أشد وإذلك جاءت على وزن المفاعلة المصابرة كأنك تعارك يعني معنى أن تعارك ماذا؟ نفسك تعارك الشيطان نفس الأمر بالسوء والشيطان وما الرفقة السيئة فأنت تعارك حتى ماذا؟ حتى لا تقع فيما يغضب الله جل وعلا لذلك قال اصبروا هو صار يرد. والمعنى في الآية يحتمل كلا المعنيين. وقال ورابطه زيادة معنى بعد الصبر والمصابرة، إن كانت على طاعة الله وعلى معصية الله في صابره ستكون ورابطه، بمعنى المرابطة هي المداومة والاستمرار على الطاعة. ليس كذلك؟ لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم وانتظار الصلاة إلى الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط معنى ذلكم الرباط يعني تلك المداومة والصبر على من؟ على الطاعة الاستمرار. ولذلك أحب الأعمال إلى الله أقلها أو أدومها وإن قل، أدومها وإن قل معنى المداومة والاستمرارية. وإذا الله جل وعلا يحب العبد إذا فعل الفعل أن يداوم عليه، هيا سي يداوم عليه. عرفتي علاش؟ لأن الله سبحانه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله جل وعلا عندما تقول يا الله وتدعو الله جل وعلا، الله سبحانه وتعالى يقول هذا صوت عبدي فلان. معروف لا إله إلا الله، لأنه الله جل وعلا يعبد، لكن يعرفك بما مش انت الآخرة. عندما تقول يا رب يقول ما عهدنا هذا الصوت، لا إله إلا الله الله السلام، ما عهدنا هذا الصوت. لكن المعاهدة في ماذا؟ عند في الدنيا. فالله جل وعلا عندما ترفع شكواك إليه يقول هذا من وسط ملايين البلايين من البشر. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ يقول صوت فلان، صوت عبدي فلان لا إله إلا الله. فإذلك انظر يا عبد الله المداومة، المداومة. ولذلك من رحمة الله جل وعلا عندما يغيب الصوت، يغيب من؟ صوت كنت تذكر الله جل وعلا في يوم معين في ساعة معينة مداوم على ذلك، صلاة الضحى، صلاة النوافل، قراءة القرآن، التسبيح، التحميد، التهليل، التكبير، فيقول أجروا لعبدي ما كان عليه. علاش؟ لأنك في سفر، لأنك مريض. فعندما امتنع الصوت أجري العمل عن المداومة. شوف رحمة الله سبحانه، مغبونين لما شيء مغبونين واحدين يا الود واحدين يا الكارطة، واحدين يا التلفاجات، عارفين ايش التلفاجات؟ التلفازة تلفا، فعلا تلفازات مجات قديمة مسلسلات قديمة، وأنت مغبون في ما؟ في ذكر الله جل وعلا. لا حول ولا قوة إلا بالله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اللهم لا تنسنا يا رب، وكذلك اليوم تنسى. لذلك يا جماعة ذكر الله جل وعلا إذا كان أفضل من القتال، أفضل من القتال. يقول وأن تلقون عدوكم فتضربون فتضربون ماذا؟ أعناقهم ويضربون أعناقهم. هو شو؟ ذكر الله لا إله إلا الله. طيب إذا اصبروا وصابروا. ثم قال من الآيات أيضا قوله جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هذه الآية بدأها الله جل وعلا بالقصر، لنبلونكم. واللام في لأفعلن أو لقد، أو لئن انقسموا فيها يعتقد. إذا أتاك نون مشدود الرسل فكل لام قبله لام القسم. لنبلونكم معناه والله، اللام موطئة للقسم، والله لنبلونكم. إذا أقسم الله جل وعلا بأنه مختبركم، ها؟ لأن الله سبحانه وتعالى يختبر المؤمن على إيمانه. أفحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذا الله جل وعلا يختبر الإنسان، والإنسان يمتلأ على قدر إيمانه، على قدر إيمانه، على قدر ابتلائه. فإذا زاد إيمانك زاد ابتلاؤك، وإذا نقص إيمانك نقص ابتلاؤك. فلذلك لنبلونكم بأي شيء، هذه الأشياء بشيء تدخل في هذه الأشياء أشياء جملة ثم يذكر التفصيل سبحانه وتعالى. لنبلونكم بشيء، وقال هنا بشيء وهي أشياء، لكن بشيء من الخوف، ليس كل الخوف، إنما جزء من الخوف. لأنه لو كان الخوف كله لهلكت، لدمرت الأرض، لما كان عليها من دابة. لكن قال ما بشيء من الخوف، يعني جزء من الخوف، وهذا من رحمة الله بعباده، بشيء من الخوف. وتعرفونه هو ضد الأمن، وإذا خاف الإنسان ارتبك، وإذا ارتبك ما استقر، وإذا لم يستقر فسدت الأرض. نسأل مسألة سهلة، قال لله ما تنجم، احمد الله على الأمن والعافية. الأمن شيء مهم، يأمن الإنسان على نفسه، يأمن على عرضه، يأمن على أمواله. فمن سعى إلى زعزعة الأمن فإنما هو ساع إلى الإفساد في الأرض. لأن علاش ما قد واحد فينا يأمن على ماذا؟ على شيء مما ذكرناه. ولذلك الأمن، بل الإيمان يتأثر بالأمن. عند انعدام الأمن يختل الإيمان. وإذا الله سبحانه وتعالى بما امتن على كفار قريش، آمنهم، ألم يقل وآمنهم من خوف؟ يذكرهم بماذا؟ بهذه النعمة. وأي نعمة هي؟ لأن الأمن والإيمان مقترنان، لأن لا إيمان دون ماذا؟ دون أمن، ولا أمن بدون ماذا؟ إيمان. انتبه. ولذلك لا أخاف عليكم المؤمن، علاش؟ لأن المؤمن ماذا؟ يقمعه إيمان، لا يقمعه بل يحجزه إيمان. الكافر الذي يقمعه كفره، لكن الإيمان يحجز صاحبه. شكون اللي من الحكمة تخونش؟ إيمان. شكون؟ إيمان. إيمان. شكون اللي من الحكمة تعداش؟ إيمان. إلا تنجيبهم. إذا كان الإيمان إيمانا صادق. صادقا فإنه يمنعك، فأنت ترى الشيء أمامك ولا تمد إليه مد يدك، تراقب فيه مد ليس لي، ليس من حقي، ممتنع علي أن أنت طاله إليه. فالله مطلع عليك، يمنعك مد، يحجزك إيمانك. ولذلك الأمن، ولذلك أعداء الإسلام يركزون على مد، على هذه القضية، والقضية التي تليها. تعرفون ما هي؟ الجوع، وهو الاقتصاد. اليهود يلعبون على الحبلين، الوترين الحساسين للتحكم في الشعوب، هي الخوف والجوع. شو الحكمة دي الله عز وجل؟ لذلك يقول الله سبحانه وتعالى بشيء منه الخوف والجوع. ولذلك الخوف يسبق الجوع، الجوع تقدر تسدو باش ماكل وخا تكون نبات ديال الارض مما لا يؤكل لا الشجره تاكلها اذا جوعت الحجر تغزو لكن الخوف اشكاليات كبيره ولذلك هم مقترنه كذلك لذلك يعلم الخوف والجوع الانسان ان لم يكن امنا لا تامنه وكذلك ان كان جائعا لا تامنه علاش لان مع الجوع شي تغمضوا عاش مع عينين نسال الله العفو والعافيه السلام ولذلك ربني جوع الناس انا لله وانا اليه راجعون ها انا لله وانا اليه راجعون ما كيبقاش نشوفهاش شبر جدا نسال الله العفو لك اللهم لا تجعلنا من مناش من هؤلاء الذين يبتلون بالجوع وان قيل بعضهم ان الجوع يضرب له المثل بامرين اثنين من الجوع الذي هو الاقتصاد ومن الجوع الذي هو يراد به ان الانسان ياكل ولا يشبع وهذا مرض والعياذ بالله مرض في الانسان ياكل ومن ولا يشبع وهذا من الابتلاء لذلك لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع قال ونقص من الاموال والانفس مع الخوف والجوع نقص من الاموال يعني معنى الانسان تكون قاصر باليد مره كاين مره ما كاينش قد يكون عنده تنقلب عليه مال فينقلب عليه الدهر فيصير بعد ان كان لا كان اذا فتلاه الله جل وعلا لينظر كيف ماذا كيف يفعل ولذلك نقص من الاموال والانفس وهو الموت الانفس وهو الموت فيصيب الانسان ماذا موت وكل هذه الاشياء يحتاج فيها الى ماذا الى صبر عليها صبر على الشيء ذلك الشيء من الخوف والصبر على الجوع والصبر على نقص ذات اليد والصبر على ماذا على الانفس وهو الموت مما هو حبيب اليك الولد الام الاب الى غير ذلك فكل هؤلاء يبتلي الله سبحانه وتعالى الانسان بها قال والانفس والثمرات وقال الجوع ثم قال الثمرات ما الثمرات معناه نزع البركه نزع تجد الخير لكن لا بركه فيه وهذه هي الطامه الكبرى وهذه من ماذا تجد من حكمة الله جل وعلا من الإنسان يجد ويظن نفسه أنه على خير وهو في الحقيقة لا شيء تلقى الفلوس على الأطمان ولكن لا بركة فيها نسأل الله العفو والعافية والسلامة وهذه مما يبتلى الله به القوم ونزع البركة وطبعا هذا البلاء الذي يبتلى الله سبحانه وتعالى هذا يرفعه عن المؤمنين لماذا؟ الذين هم مع الله وبالله وفي الله هؤلاء لا يصدق فيهم قول الله جل وعلا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء بركات من السماء والأرض فترفع هذه البرية بإيمانهم ومن وتقواهم قال وبشر الصابرين شيء عندنا وبشر الصابرين بشر الصابرين من هم الذين إذا أصابتهم إذا وبشر الصابرين البشرى بما أعد الله سبحانه وتعالى لمن للصابرين لأن الصابرين لهم أجر وأجرهم عند الله جل وعلا لا ثمن له وغير محدود كما تأتينا بالآية التي بعدها إذا قال وبشر الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وهذه من الأدلة لذلك كل عمل الله سبحانه وتعالى رتب عليه أجرا وقال الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف والله يضاعف لمن يشاء أما الصبر بغير حساب ما فيش عصر 700 ضعف بلا حساب، يعني ما فيش عد، لا عد هناك بالنسبة لمن؟ للصابر، يعني أجر وما أدرك ما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أعطي الإنسان عطاء أفضل مما من الصبر، من الصبر، وإن مع وإن النصر مع الصبر، وإن الفرج وإن الفرج مع الكرب، وإن الفرج مع إن النصر مع الصبر. إذن وبشر الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نقف هنا إن شاء الله تعالى للحصة القادمة بإذن الله جل وعلا. طبعا هنا سيدة من الأخوات تقول طلب التماس، طبعا مضمونه إصداء نصائح إلى أمهات ونساء المسلمين داخل المساجد. ثم ذكرت هنا النصائح متعلقة بآداب اللباس وآداب الصلاة، آداب قيام في الصلاة، الأدب الجلوس في الصلاة، واحتكار الأماكن للصلاة، وغيرها من السلوكات السلبية. وأظننا تكلمنا عن بعض منها في هذا النصح، والنصح طبعا هو مشترك ما بين الرجال وما بين النساء، لأن للمسجد له آداب، للمسجد له آداب، وعلى الداخل إلى بيت الله أن يلتزم آداب المسجد. ومن بين الآداب التي تحتاج إلى دروس ودروس لتكملة جميع ما الآداب المتعلقة بالمسجد، لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله، أو ما لا يدرك جله لا يترك كله. قال آداب اللباس، آداب اللباس بالنسبة للرجال قلنا أنه لابد أن يكون على هيئة حسنة، ما يجيش مضير دعي، ما يجيش الإنسان بالتياب ديال الخدمة متسخة، يقول لك ما قلناش بده، لكن على الأقل قلنا دي الخطرة أن الإنسان يأتي بماذا؟ بهندام حسن، بمعنى أنه شده بقد الرعية ولا القميص وبلاش أنه شرط أنه يحيل أو ينزع وكذا يلبسها فوقاش يؤدي بها الفريضة، ثم لما يمشي الخدمة أجد يعودن يعودن صح، وش فيها إشكالية؟ إيش إشكالية؟ وتكون ظاهرا هيئتنا حسن، وما يجيش بريحة كريهة تؤذي. إذا كان التوم والبصر الذي هو مباح وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم ونهى أن يأتي الإنسان إلى المسجد وقد أكل من هاتين الشجرتين اللي هي البصر، فما بالك بماذا؟ بما دونهما. الإنسان خصوصا يحتاط لأنك أنت داخل الآن، كيف تأتي بريحة كريهة تؤذي المصلين؟ ألا تعلم أنك تأخذ الإثم؟ ماشي قلنا لك عيب ما تقدرش الجماعة، لا، لكنها تلتزم بماذا؟ بالآداب، لأن أنت داخل مسجد، والله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ خذوا زينتكم عند كل صلاة، هذا هو المقصود، يعني عند كل مسجد، ماشي عند كل مسجد، معناه عند كل صلاة، لأن من إطلاق المعنى وإرادة الحال، إذا كل صلاة تكون على أحسن هيئة لمقابلة الله جل وعلا، هذا بالنسبة للرجال. بالنسبة للنساء على المنوال، إلا أنه يضاف كذلك أنه لا بد أن تأتي في كامل حشمتها داخل المسجد. وما جايينش هنا جايين بعد اللي جايين وجايه جايه شيمي كولور، عرفتوا شنو شيمي كولور؟ الإقامة ديال الحوت، يعني داك الشيء المكياج يجي مسجدا. سبحان الله. ألا تعلم أن الزينة المرأة لا تخرج ماذا؟ بالزينة وهي في الشارع، لأن تنزل عليها اللعنة، لأن متبرجة. إلعنوهن فإنهن ملعونات، ما تعينش، إنما النوع وليس التعيين. إلعنوهن إنهن، ما تقولش هذه آش ملعون، لا لا يجوز لك. لكن إلعنوهن قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا نحن المقصود منه تنزل عليها اللعنة لأنها خرجت ماذا؟ متبرجة متعطرة. إذا كان العطر الآن ما ديرهاش آش، هذيك المصيبة في وجهها متعطرة. وابن عباس قال للمرأة لما مرت بجنبه فشم رائحتها قال يا امرأة ارجعي إلى بيتك فاغتسلي. اغتسلي؟ ها؟ قالت ويحك يا ابن عباس، اتهام هذا. قال ما اتهام؟ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي امرأة خرجت من بيتها ها يعني معناها متعطرة ليجدوا ريحها فهي زانية. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ليس كلامي. فلذلك المرأة عليها أن تأتي بحجابها مستترة لجميع أعضائها، لأنه يلجم لا تريد أن تبقى تشوف كيصلي وبلاش ما مغطينش ظاهر الكف، ظاهر العفر الرجل، ظاهر الرجل هو اللي فوق الرجل هذا ما مغطينوش. أي امرأة صلت وظاهر رجليها يعني الظاهر رجلها ما مغطيش فصلاتها باطلة. أنا نعود لكم صلاتها آش علاش؟ لأنها خلت بشرط من شروط آش صحة الصلاة وهو ستر العورة، لأن الرجل كف هنا ديال المرأة ظاهر ديال رجلها ماشي الباطن، ظاهر ديال رجلها آش فلذلك لابد أن تستر، لأن المرأة مطالبة بأن تستر في الصلاة خصوصا جميع جسدها إلا الوجه والكفين، إلا الوجه والكفين فقط، هذه في الصلاة. طيب ناهيك عن العطر كما تكلمنا عنه، ناهيك عن الأشياء الأخرى وآداب الصلاة. طبعا آداب الصلاة لابد ماذا؟ أن الإنسان عندما يصلي لابد أن تكون ماذا؟ بسكينة ووقار، ولا يؤذي الذي بجنبه. لما كيصليهاش بوحده ماشي الإنسان كيصلي أو تلك كيقرأ القرآن في المسجد، لا تؤذي ماذا؟ الذي بجوارك. أنت تقرأ القرآن وحداش كيصلي، واحد كيسبح وحداش كيهلل، واحد كيحمد. فلذلك كلكم تذكرون الله جل وعلا، فلذلك إنكم لا تذكرون أصم ولا أبكى، إنما تذكرون ماذا؟ سميعا بصيرا. فلذلك الله جل وعلا أقرب لأحدكم من شراك نعله. ولذلك ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ اذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا. تضرعا وخيفا، ولذلك دون الجهر من القول. لأنه مش ترفع صوتك بتؤذي. النبي صلى الله عليه وسلم خرج، كان سببه خروج النبي صلى الله عليه وسلم على صحابه وهما تعالت أصواتهم، ما أحدهم يقرأ وأحد يصلي وأحد يسبح. قال إنكم إرباءوا على أنفسكم، إرباءوا على أنفسكم معناه هونوا، فإنكم لا تدعون لا أصم ولا أبكى. إذا من آداب الصلاة كذلك أن الإنسان لابد ماذا؟ تسوية الصفوف عند الجماعة. وده مختلفين، شي في اليمن شي في اليسر، ومضاربين وشي مشرق وشي اش مغرب، باش تعرف شو سبحان الله غرب يعني. لا نعرف حتى اداب ما اداب الصلاه من زيد صلي الصفوف. قلنا لكم عن كرم، انما الصف الاول الذي يلي ماذا؟ الامام يكون خلف، يبتدئ باش من خلف الامام مباشره. ثم ايش يتم الصف؟ منين يتم؟ من اليمين الى اليسار، معناه من نقول كملوا الصف هو بدا من وسط خلف الامام، كان بداوا من ايش؟ من اليمين، وكان كملوه في اليسار. الصف الثاني نفس الصف الاول، ما كيبداش من ايش؟ من اليمين، وما يبداش من اليسار، كيبدا من ايش؟ من خلف الامام. صفدا نفسه كدخولك الرجال على السواء فاهمين؟ قد يقول قائل طيب النساء يقدر يكون شوية محتاط هنا يعني حسب البناية نقول تلي الإمام اللي هي أقرب إلى الإمام الجهة كان شوى كان شوية كان دو لله ثم الثانية لي ثم الثالث وهكذا من اليمين إلى اليسار وإذا البديمة كان دخلوا حتى في صفدير الرجال مش كان لقوا شي شداش لمن أقصى اليمين وشي شداش أقصى اليسار واللي هو المفروض خلف الإمام جيد فارغ طبعا كما هذه مخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا أداب القيام في الصلاة ما قصدش ما عرفش ما تقصد هنا ولكن الظاهر أنه مش بعد إقامة الصلاة بالنسبة للقيام ها يعني بدون ديك الشوشرة وديك واحتل الله يجزيكم بخير خوتنا أصحاب الكراسي اللي كيصلي وكذا الخيري خصو يكون عندنا واحد شوية ديال تراحم فيما بيننا الله يجزيكم بخير والأفضل كما كنقول دائما بالنسبة للكرسي الأفضل أن يكون في أطراف المسجد عافانا الله وإياكم وشفى مرضانا ومرضى المسلمين جميعا أمين الحمد لله رب العالمين ولكن الأحسن أن يكون دائما إذا كان على الطرف يكون أفضل علاش؟ لأن الكرسي يسبب ماذا؟ يسبب خلل في الصف وكلما كان على الطرف كلما كان أفضل هذا رجاء من أصحاب الكراسي الله يجزيكم بخير يصلوا على الكرسي أنهم يراعي هذا الجانب أفضل لهم وإلا كان يكون في علمه أن لا يؤذي الذي وراءه ما يؤذيش الذي وراءه وإذا ما يدخلش الكرسي في الصف الذي هو يليه ويقول ربي بدي نقاد الصف طيب انت بدي نقاد الصف وخلي جياش الصف الذي وراءك لا انت معذور فلا بد ان يكون الكرسي متقدم على الصف حتى لو تؤذي الذين وراءك وادب الاماكن في الصلاه ما فيش حزب لله لا يجوز ومنهي عنه شرعا ان يجي واحد يقول لك حاجزاش المكان مكان لمن جاء اولا فاهمين خلينا من دير يدير الصلايه ولا اللبدة ولا العصيره ولا الزربيه ولا كذا خلي وحجز بها المكان مفيش حجز عندنا في بيت الله الاماكن كلها لمن لعباد الله واللي جل هو احق بها تقولش يلا وتحط كرسي وتحجز المكان لا لا يجوز ومن فعلت فهي آثمة واللي كتساعد على ذلك فهي ماذا؟ آثمة يعني مرتكبة لماذا؟ لإثم ما كانش الحجز المكان لمن جاء أولا إلا بشرط اللي مثلا جاء وكان قاعد هنا وحجز الصف وانتقد وضعه فالمكان مكانه وهو أحق به من جاء أول لكن عنده عذر رجل لا بس أن يعلم إما يحط كما كان نقول إحنا الكبوت دياله أو يحط طاقية أو أي شيء يعلم به ويحطه بشيء ثم يرجع إلى ماذا؟ إلى مكان هو أحق به هذا ما حسس لأنه كان فاشل ولكنه غير شيء تبدأ ورجع المكان فهو أحق بمكانه من غيره هذه لا بأس به ولعلنا نقف إن شاء الله تعالى هنا بإذن الله جل وعلا نتكلم عن تقية وحصة قبل بإذن الله جل وعلا أسلام إليكم من الذين يستمعون القرآن يجدون حسنة أولئك الذين هداهم الله أولئك هم الهدى ودعونا أن نحمد الله